إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 47 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه. وصلنا إلى النوع 27 في آداب المحدث. في آداب المحدث، المحدث هو الشيخ الذي يقوم بالتحديث. وسنعرف أن المحدث رتبة من الرتب العلمية في علم الحديث، سيتكلم عنها الشيخ شاكر رحمة الله عليه في شرحه على كلام ابن كثير. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. الإمام الخطيب البغدادي هذا الذي قالوا عنه الناس بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه، كل لا تجد فنا من فنون علم الحديث إلا وصنف فيه رحمة الله عليه، كان بحرا في العلم رحمة الله عليه. قال: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع، هو كتاب مطبوع. قال: وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة، في عيون الأنواع المذكورة مهمات مهمة جدا، أمور مهمة ذكرها رحمة الله عليه. قال: قال ابن خلاد وغيره. من ابن خلاد؟ الرامهرمزي رحمة الله عليه، الإمام الرامهرمزي رحمة الله عليه، كنيته ابن خلاد، هو ابن خلاد رحمة الله عليه. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. طبعا هذا الكلام كثير من العلماء قالوا ليس عليه دليل، اشمعنى 50؟ ليه مش 45؟ ليه مش 52؟ ليه مش 55؟ ليه مش 40؟ ما هو التحديد. فهذا كلام يعني وقال غيره 40 سنة. طبعا كل واحد سيقول يقال له ما دليله، صح؟ قال: وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40، بل قبل 30، منهم مالك بن أنس، ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخ أحياء. طبعا هذا الكلام غريب يعني، ويعد من الأمور العجيبة، لأن طبعا مالك بن أنس لما يزدحم عليه الناس وكثير من مشايخ أحياء، لم يكن مشايخه كمشايخ هذا الزمان، ده مشايخه كانوا هم القوم. فلما اجتمعوا عليه الناس ومشايخه أحياء، بل كانوا يتركون مشايخه في زاوية من زوايا المسجد ويلتفون حول مالك، فهذه تعد من الأعجيب. واخدين بالكم ولا لا؟ ده أمر غريب جدا. لماذا؟ لأن مالكا رحمة الله عليه أوتي علما لا يخضع لمثل هذه القواعد التي يتكلم عنها المشايخ في تحديد الأعمار. يعني ولما يكون مثلا الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كان ذاهبين إلى حضور مجلس عبد الرزاق الصنعاني، فيمر فيجدان شابا هو محمد بن إدريس الشافعي، فأحمد يريد أن يجلس ليستفيد منه، فيقول له ابن معين: تترك عبد الرزاق؟ لمجلس هذا الفتى، فتى شاب صغير الشافعي وعبد الرزاق إمام، قال يا هذا ابن معين صديقه وزميله، إن فاتك حديث بعلو ستدركه بنزول، ولكن إن فاتك علم هذا فماذا، كيف تحصله مرة أخرى؟ هذا يروي والرواية ستدركها، إن لم تجدها بإسناد عال يعني منه مباشرة ستأخذها بإسناد نازل عن غيره، لكن هذا تكلم في فقه القرآن وفقه السنة وعلم الأصول، إن فاتك علم هذا فكيف تدركه، كيف تحصله؟ ولذلك كان يمكس عنده أحمد لكي يتعلم من علم الإمام الشافعي رحمة الله عليه، والشافعي كان شابا. إذن القضية ويعني المسألة ليست بالسن، ولكن مش بالسن معناها إن يجي واحد يعني لم يتعلم من أحد ولم يقرأ ولا يحسن أن ينطق بجملة ولم يتعلم أصلا، زي جمال هو اللي بيقول مش أنا، ويجي بعد كده واخد بالك يقول لك ما الإمام الشافعي، هات الشافعي وإحنا نقعد تحت رجليه، لكن أين أنت من الشافعي؟ أنت فين علمك؟ القضية مش بالسن، ما القضية مش بالسن، وفي نفس الوقت هي بالعلم، مش بالسن ولكن بالإيه؟ بالعلم والتحصيل، واخدين بالكم؟ فقال منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخ أحياء. المحقق ذكر عن الإمام ابن الصلاح في علومه الذي اختصره ابن كثير، دافع عن رأي رامه الرمزي بقوله، قال لك ابن خلاد هيقول كلام مش مبني على قواعد، قال ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور. واحد إن كانت على قده يبقى ما يتكلمش إلا قبل الخمسين، واخدين بالك ولا لا؟ لكن في إنسان عنده براعة، آية من آيات الله، وشهد له علماؤه، وشهد له علماء، وشهد له مشايخه، شفت بقى؟ هو ده التقييد، شهد له علماء وشهد له مشايخه. طب انت حد شهد لك ولا حد عبرك؟ لا ما شهدت لكش يا حبيبي، وفضحتك على الملأ وما شهدت لكش. اقول في براعة يقول لي انا، فجاء هو هنا اسمع بس يا ولد، فهو قيد هنا وقال ايه؟ ها؟ انت اللي جبته لنفسك، قيد هنا وقال ايه؟ ها؟ شهد له العلماء، مش كده ولا ايه؟ قال في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده، يعني خلاص بعد الخمسين ما انت حفظت وعندك أحاديث وعندك روايات لابد وأن تجود بها على الناس ولا تموت وهي في صدرك. قال وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال. والذي نعلم أنه ما من عالم من هؤلاء جلس للتحديث إلا بعد أن زكاه المشايخ والعلماء، وما كان يجلس أحد إلا بتزكية من العلماء والمشايخ. وخدوا بالكم إحنا الآن بأصبح عندنا في الآن في عصرنا في تزكية معينة، يعني أنت مثلا تسأل الشيخ فلان وتقول له ما رأيك في فلان، يقول لك هو من أهل السنة، إحنا أصبحنا أهل البدع كتير قوي، فتقول له الرجل لك الرجل ده من أهل السنة، دي تزكية في إن الرجل ده مش مبتدع، ولكن هل تؤهله لأن يجلس للتعليم؟ لا طبعا. واضحة المسألة ولا لا؟ يعني بعض إخواننا للأسف بيخلط بين تزكية المنهج وتزكية العلم التي تؤهل الإنسان لكي يعلم. واضحة المسألة قدامكم ولا لا؟ فيجي يقول لك فلان زكى الشيخ فلان، هو زكاه بيقول لك إنه مش لو إخواني ولا هو تبليغي ولا هو مبتدع ولا هو كذا، بس الرجل ده من أهل السنة فيما يظهر لنا، لكن هل هو زكاه فقال يؤخذ عنه العلم ولا لا؟ دي مسألة ينبغي. العلماء ما كانوا بيزكوا الأمرين معا، لأن الأصل إنهم أهل سنة، فكان لا يزكي إلا من يجيز أن يستفاد منه. وهي دي المسألة المهمة يا أخوانا، ولازم تضعوها في يعني أذهانكم، لأن البعض يقول لك الشيخ زكى فلان، زكى في إيه؟ زكى في إنه يعلم ويفتي، ويجي بعد كده المزكى يزكي، وتلقى المسألة بقت مسألة سلسلة من غريبة قوي، وبقى بيزكي وهو أصلا غير مؤهل لأن يتكلم في دين الله عز وجل، هو أصلا غير مؤهل ومع ذلك يزكي. ولما تيجي تتكلم يقول لك اسكت لحسن أتكلم فيك، تتكلم إيه وتتنيل بستين إلى إيه؟ في إيه؟ إيه اللي حدث في الدنيا يا أخوان؟ ولا حدث في الدين؟ المشكلة مش في الدنيا، لأن ده هذا إحداث في دين الله عز وجل. وده برضه مرتبط بكل القصة اللي بنتكلم عنها اليومين دول، اللي الاعتداء على مصادر التلقي. أنا هذا الكلام سأدندن حوله ما حييت، سأدندن إن شاء الله حوله ما حييت، ألا هو الخوف على مصادر التلقي. لابد أن تصان مصادر التلقي، لأن في عدوان عليها الآن، وفي عدوان للأسف باسم السلفية على مصادر التلقي. واضح الكلام ده؟ بإذن الله إن شاء الله كده يعني هتسمعوه كتير، وفي ناس هتزعل مني، وفي ناس ممكن تحذر مني، فليفعلوا ما يشاءون، لأن إحنا الهدف يا أخواننا والله ألا تصبح سبيل رب العالمين معوجة. نريد السبيل قاصد، سبيل مستقيم، صراط مستقيم، لأن الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المهود على الصراط عشان يضلل الناس، سلمنا الله وإياكم. فيقولون وقال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط، لو وصل 80 يمسك خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه معلقا المعتبر في هذا هو الإدراك، هذه حقيقة، المعتبر في ذلك هو الإدراك يعني. وهذا الكلام طبعا هيرجع إلى من؟ حماة الشريعة. يعني لو عندك شيخ طعن في السن وتجاوز سن مثلا كبير في السن، وجدته بدأ يخرف ولا يدرك، ومن الممكن أن يعني يوجه يمينا أو شمالا حسبما يستطيع العيال أنهم يحركوه. الصادقون الناصحون يقولون له اتق الله يا شيخ وكف، ما تخرجش من بيتك بقى، هو كفاية عليك كده حتى لا تسوء خاتمتك. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا الطلاب الصادقون الناصحون يمنعونه من هذا الكلام برفقه بأدب، بحيث وطبعا لو في ولي أمر يعنى بهذه الأمور يمنعه، واخدين بالكم ولا لا؟ حفاظا على الشريعة. فالمسألة كما قال الشيخ مقبل المعتبر في هذا هو الإدراك. يعني ممكن واحد يكون عنده 100 سنة ولكن الذاكرة قوية وحاضرة ويفيد، لكن ممكن الإنسان يبقى عنده 60 سنة ويهم وتجد عنده. فالمسألة مش بالسن، يعني هو الشيخ ذكر سن 80 كالغالب على الناس إن بيحدث فيها شيء من عدم الإدراك والتخريف وأمراض الشيخوخة وما شاكل ذلك. قال وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة. طبعا هذا بتبقى عجائب لله في خلقه، ولا إيه؟ عجائب لله عز وجل في خلقه. قال منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري، أحد غير الإمام الطبري المفسر ابن جرير، أحد أئمة الشافعية. قلت ابن كثير وجماعة كثيرون. وطبعا إحنا لو تجدون مشايخنا المشايخ الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العسيمين والشيخ عبد الرزاق عفيفي، هؤلاء الناس طعنوا في السن جدا، وما علمنا عن أحد منهم أنه خرف أو تكلم بشيء يؤخذ عليه، وإنما كانوا حتى في مرض الموت يذهب إليهم فيستفتوا، فكانوا يفتون وكانوا يتكلمون. المشايخ الكبار مشايخ السنة في هذا الزمان الأكابر لما مرضوا حتى أمراض الموت ما وجدنا أحدا، يعني طبعا لم ألتقي بهم في حتى أحكي عن مشاهدة أو عن سماع في مرض الموت، وإنما أتكلم عن من نقل عنهم من طلابهم والعهدة عليهم. ما عهدنا عن واحد من هؤلاء الأكابر أنه وصل إلى درجة الخرف أو خرف أو قال شيئا يدل على عدم إدراكه للواقع من حوله أو للعلوم التي يحملها. قلت ابن كثير وجماعة كثيرون قال لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. واضح الكلام؟ شوف بقى الكلام. إذا كان الاعتماد يعني إحنا نأخذ من حفظ الراوي حفظه فقط، لا، تبدأ بقى تخاف في السن المتأخرة، تمام؟ فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، يعني بينقل بيقرأ من كتاب والكتاب مضبوط وسمع على سمعه منه طلاب ضابطون وما شاكل ذلك، فإن قرئ عليه أو قرأ فلا يخشى من تغير حفظه واختلاطه، لأنه لن يؤخذ عنه إلا الشيء المكتوب المضبوط، تمام ولا لا؟ قال وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد ابن أبي طيب الحجار فإنه جاوز 100 محققا، سمع على الزبيدي 360 صحيح البخاري، وأسمعه في 360، سمعه 630، يبقى فرق كام على 770 سنة و30 كمان 100، يعني 100 سنة من من التحمل إلى الأداء، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ سمع على الزبيدي 360 صحيح البخاري وأسمعه في 370، سبحان الله. ده هذا يدل على أن هذه من الكرامات، أن هذه الأمور لما تحدث لأحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهو من الكرامات. قال وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. خلي بالكم طبعا الشيخ شاكر ما عجبوش الكلام ده، انتوا عارفين مشايخنا يعني مشايخ أنصار السنة كانوا ما بيسلموش لحد كده إلا بالحجة، هتربوا على عدم التقليد، يعني مشايخ أنصار السنة تربوا وربونا في هذا المكان إن إحنا ما نكونش أنعام سائمة تقاد من أذنيها أو من رقابها أو ما بنقادش، ومحدش يقدر يقودنا بفضل الله عز وجل إلا كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشيخ شاكر بيقول بقى وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، مع إن اللي قايل الكلام ده سيدنا الإمام ابن كثير، لكن الإمام أحمد شاكر ما فيش الكلام ده، قالوا لا لا لا، أنت بتقول عليه راجل كبير وعم لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، السماع ده يفيدني بإيه؟ فقال أنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له، بل هو تكلف وغلو في طلب علو السند من غير وجيه صحيح، فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عمي لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة؟ ده يعني جثة موجودة وخلاص، مش كده ولا ايه؟ يعني شبح موجود امامك لكنه لا يعقل هذه المعاني الظاهرة، هذا ما فهمه الشيخ احمد شاكر. فالشيخ مقبل علق على كلام الشيخ شاكر قائلا اذا كان كتابه مضبوطا فخير، يعني لو كان الكلام مضبوط، لان في النهاية انت هنا ما استفدتش منه، هو انت القضية كلها كانت ايه؟ الكتاب المضبوط، بس برضه في النهاية ما هو مش داري، بقول لك لا يعقل شيئا من كلام، مش كده ولا لا؟ في الأمور الظاهرة. فهذا ولذلك علق الحلبي قال وليس يخفى أن طلب العلو في القرون المتأخرة أمر مرغوب فيه، وبخاصة في من صح بالأصل سماعه، أما إذا قرئ عليه بعد ما سمعه ولو كان على مثل الصفة المشار إليها فإن ذلك إن شاء الله غير ضار شيئا. برضو بيميلوا إلى ما قاله الشيخ شاكر، لأن السنة ثبتت وانتهى أمرها. خلي بالكم، هو السماع ده هيفيدني في إيه؟ في عصر ابن كثير، هو كان فيه في عصر ابن كثير أحاديث مسموعة جديدة على الكتب المدونة؟ فيه؟ لا طبعا، الكتب دونت في عصر التدوين وانتهى الأمر بعد أصحاب الكتب الستة وطبقتهم. ويعني وذاك لو جئت مثلا، أما جيت على البيهقي وجدت الإمام البيهقي أتى بجملة كبيرة في كتابه العظيم الذي جمع فيه أحاديث الأحكام، هل يوجد حديث عنده غير موجود في الكتب الأصول؟ هو رواها بالأسانيد نعم، ولكن لم يأتي بحديث جديد ليس في الكتب الأصول. واخدين بالكم ولا لا؟ الكتب الستة وغيرها صح؟ إذن في زمان الإمام ابن كثير ما فيش جديد، فالمسألة هتبقى من باب إيه؟ استمرار سنة الإسناد، زي مسألة الإجازات. يجي لك واحد يقول لك وأجزتك بهذا، وهو اللي قرأ المجيز لم يقرأ الكتب دي أصلا، مش كده ولا لا؟ هو ما قرأش الكتب الست، كل اللي حصل إن واحد قال له أجزتك بمروياتي، فيجي يقول لك أنا أجزتك، وتقول الحافظ المسند، وهو ما قرأش، لو اديته البخاري ما يعرفش يقرأ، وممكن يقرأ خطأ، مش كده يا إخوانا ولا لا؟ مش هو ده اللي بيحدث في مسألة الإجازات؟ وتلقى الواحد بيقول يسافر راح أعمل عمرة ليه؟ عشان أخد إجازة بمروياتي. طب هتعمل بيها إيه؟ هتعمل بيها ايه يعني؟ هتيجي في الاخر تقعد بقى الشيخ كده على الكرسي، تعالوا يا اولاد عشان اديكوا اجازه، ايه يا عم ده؟ المساله في النهايه هتبقى بقاء سنه الاسناد، بس المفروض اللي يحمل هذا الامر يكون يعني في الاخر يبقى امر من باب التبرك يعني. فقال، ولذلك بيدافع عنها علي الحلبي عشان المساله يعني، يقول لك انا معايا، ما كل واحد من هؤلاء بيقول لك انا معايا ايه؟ إجازات قد كذا. هذه الإجازات لا تفيدك في شيء أصلا، ولا تفيدك في، لا تفيدك في فهم آية ولا في فهم حديث ولا في عمل، صح؟ ما الكتب ثبتت وانتهى أمرها. وأنا لما أجي دلوقتي علشان أحقق كتاب الإمام البخاري، أحقق على روايات كنته ولا على الكتب الإيه؟ ها؟ الأصلية والنسخ التي ثبت سماعها على الأئمة المحققين، مش على الإجازات بتاعت آخر الزمان دي. لا. قال، قال الإمام ابن كثير، قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، حسن الطريقة، صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع. فإن عزبت يعني إيه عزبت؟ عزب يعزب يعني بعد يبعده، يعني إن بعدت نيته عن الخير فليسمع برضه. ما تجيش تقول، ما هو احنا بنتكلمش عن تعليم العلم، كلامنا فيه يا اخوانا رواية الأحاديث، كلام هنا عن آداب المحدث رواية الحديث. لكن واحد هيعلمك علم وأخلاقه، لكن كلام واحد يحمل الأحاديث فهتتعلم منه وتستفيد منه. قال: فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه، يعني العلم يرشد إلى ماذا؟ إلى الخير. ولذلك قال، قال بعض السلف طبعا الشيخ أحمد شاكر قال في الأصل في الخير، فإن عزبت نيته في الخير، قال وهو خطأ يعني الصواب فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع. فرد علي الحلبي وقال: أقول لعل المراد عزوفها عن طلب الخير الدنيوي ومحامد الناس، يعني فإن عزفت نيته عن الخير الدنيوي، عن راجل بتاع الآخرة، يعني راجل بيطلب الآخرة ويطلبش الدنيا، هذا خطأ. كلام علي الحلبي وتعليقه خطأ. ليه خطأ؟ لأنه لو كان معناه أنه عازف عن طلب الخير الدنيوي ومحامد الناس ومخلص لله عز وجل، لو كان هذا هو القصد لما عقبه الإمام ابن كثير بقول قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يبقى لابد أنك علشان تصحح الجملة وتقول لعل وعسى، يبقى تفهم السياق من كلام مين يا أخوانا؟ من كلام المصنف نفسه، عشان ما نفسرش كلام المصنف بما لا يقصده. فبيقول فإن عزبت نيته، يعني بعدت نيته عن الخير فليسمع، لا تتركه، تعال برضو اسمع منه. فإن العلم يرشد إليه، لا يرشد إلى المحدث، وإنما يرشد إليه إلى الإيه؟ الخير الذي عزبت نيته عنه. واضح الكلام؟ وقال لأنه ممكن هو نيته تحسن فيما بعد. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وفعلا وفي طالب علم بيوصل في السن وحيكون مخلص وتعلم الإخلاص كما يجب، هتجد أنه هدفه المقارنة والأقران والتفوق والعجب وما شاكل ذلك، صح ولا لا؟ يعني أي طالب علم حينما بدأ هيقولك أنا بدأت وكنت مخلصا لله، هذا ادعاء. شاب صغير في السن وبيجري هدفه ها انه يتفوق على اقراني ويبقى الشيخ، تمام ولا لا؟ ويقلد شيخ ويبقى مكان الشيخ، وده هدفه. انسى، ممكن يدرس الاخلاص للناس كلام، وممكن يتكلم عن افات النفوس والعجب كلام. واضح المساله ولا لا؟ لسه صغير. فطلب العلم لغير الله، اي للدنيا وللتفوق على الاقران، ابى العلم الا ان يكون لله. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا في الغالب طبعا، وإلا فإن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة صعر بهم النار، منهم عالم تعلم العلم ليقال هو عالم. فيقول هنا الشيخ ابن كثير رحمه الله عليه، قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق منه. بل يبقى لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا منه، يعني واخدين بالكم؟ يبقى معنى كده لو هو في البلد وفي حد أولى منه لا يرشد إليه. قال بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق منه. ولمن، هذه الكلمة لما يعني رجعنا لها في نسخة الشيخ أحمد شاكر وجدناه لمن في البلد أحق منه. بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، يعني هناك في البلد أحق منه، فكيف يحدث هو؟ والله أعلم بالمراد. قال وينبغي له أن يدل عليه، على من هو أولى منه ومن هو أقدم منه وأكبر منه في السن، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. قال وذهب الشيخ أحمد شاكر، قال وذهب ابن دقيق العيد إلى أنه لا يرشد إلى صاحب الإسناد العالي إذا كان جاهلا بالعلم، لأنه قد يكون في الرواية عنه ما يوجب خللا، وهذا قيد صحيح، يعني ممكن يكون واحد جاهل ولكن أعلى منك في الإسناد فترشد إليه وهو جاهل حافظ فقط، ربما وقع الخلل، فحينئذ لا يجب عليك ذلك إلا لمن كان هو أعلم منك حقيقة. واضح؟ الشيخ مقبل رحمة الله عليه علق قائلا هذا إذا عرف أنهم يستفيدون منه ذلك، هذا إذا عرف أنهم يستفيدون من ذلك الشخص، وإلا فالعلم حضور. العلم حضور، يعني العلم حضور، يعني الحضور فعلا، العلم حضور، يعني ممكن أنت لا تجلس للشيخ محمد وما تجلس للعادل، مش كده ولا لا؟ ممكن يكون أنا عندي مثلا معلومات أكتر من محمد، لكن محمد لما يجي يجلس له حضور فالناس بتستفيد منه أكتر، مش كده ولا لا؟ مش بيعرف يوصل. فده كلام الشيخ مقبل، بيقول هذا إذا عرف أنهم يستفيدون من ذلك الشخص. ما جيش أقول لهم لا، روحوا ملزمين للشخص فلان الفلان، وهم بيروحوا ما بيفهموش منه. القضية ما هيش أوامر، وإنما ما بنستفيدش منه، بيقعد يقرأ ما بنفهمش، بيقول كلام يتقعر في الكلام، بيتفزلك علينا، يعمل مش بيعمل أمور كثيرة. من بعض طلاب العلم تنفر الناس ولا لا؟ فيقول هذا إذا عرف أنهم يستفيدون من ذلك الشخص، وإلا فالعلم حضور. لا ينبغي له أن يحرم الناس من العلم ويقول لهم اذهبوا إلى فلان وهم لا يحبون أن يذهبوا إليه، ما ينبغي له وحرام عليه أيضا أن يحدث بما لا يعلم. لكن لا تعلم الناس إلا إيه؟ ما علمته وكنت متأكدا منه. طيب، قال، نرجع لكلام الإمام ابن كثير مرة أخرى، قال: وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة كما جاء في الحديث. قالوا: وينبغي عقد مجلس التحديث. ينبغي، طبعا كلمة ينبغي هذه فيها تشم منها رائحة الوجوب، فالشيخ الألباني قال معلقا عليه: الظاهر أنه يستحب ولا ينبغي، لأن هذه هي أصل في كتاب علوم الحديث، رجع لعلوم المصطلح لابن الصلاح اللي هو أصل الكتاب، فوجده قائلا: يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث. قال: وينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع، اللي هو المسمع اللي هو مين؟ المحدث يعني، على أكمل الهيئات. قاعد بقى أنت هنا تتكلم وتقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت على أكمل الإيه؟ الهيئات. قال: كان كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس الحديث توضأ، وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته، يعني منع ونهى وزجر من يرفع صوته في المجلس. الشيخ شاكر علق قائلا: كان مالك رحمه الله إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره وزجر ويقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رفع صوته عند حديثي فكأنما رفع صوته فوق صوتي، يعني أنا بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. يبقى اللي بيتكلم هنا أنا بنقل كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه هو الذي يتكلم لأن أنا بقول كلامه. فحينما ترفع صوتك وأنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما رفعت صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ ابن كثير: وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن. مجلس الحديث يقرأ فيه شيء من القرآن الكريم تبركا وتيمنا بتلاوته، فالقرآن كلام الله عز وجل، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلق المحقق قائلا: روى الخطيب في الجامع بسند صحيح عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. فهذا يعد أصلا أو دليلا على افتتاح مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة شيء من القرآن. هذا الذي روي عن أبي نضرة إسناده صحيح، رجاله ثقات. فقال الإمام ابن كثير: وليكن القارئ حسن الصوت، جيد الأداء، فصيح العبارة. الذي يقرأ الحديث، اللي بيقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المحدث اللي قاعد ممكن يقرأ عليه، قرأنا على الشيخ وهو يسمع، فالمحدث لا من الممكن ألا يكون هو الذي يقرأ، تمام؟ فيقرأ عليه، فلا بد من اختيار قارئ حسن الصوت جيد الأداء. ما تجيبش واحد يقرأ وكل شوية تصحح له. بتحدث من بعض المشايخ اللي يجي يقرأ مثلا، يكون يشرح كتاب يجيب حد يقرأ له، واخدين بالكم؟ يقرأ له يعني كما كان يفعل العلماء. فمثلا احنا بنقرأ نيل الأوطار، اجيب واحد يقرأ لي كل شوية اقول له: لا ارفع، لا انصب، لا اكسر، لا، ما ينفعش الكلام ده. هات واحد بيعرف يقرأ. واضح؟ ولذلك للأسف أحيانا وجدنا بعض المشايخ، من مشايخ اللي بجد، مش لأن في البعض الآن بيبقى اللي بيقرأ عليه بيقرأ غلط، هو نفسه لو صحح له صحح له غلط. ما احنا شفنا العملية يعني بتبقى هي، هو كل اللي بيحدث إن الشيخ بيلبس العباية وخلاص عشان يبقى منظره سعودي، وبعد كده يقعد يقرأ عليه وهو بيقرأ غلط والتاني بيصحح غلط، والمسألة يعني ماشية بسم الله ما شاء الله يعني، ولا إيه؟ فيجيب حد، ما تعملش بقى مجلس مقرأة تقعد تصحح، هات حد يقرأ قراءة ايه؟ صحيحة. لقيت ما فيش حد هيقرا قرايه صحيحه، اقرا انت بقى وامرك لله، اتعب شويه. قال: وليكن القارئ حسن الصوت، جيد الاداء، فصيح العباره، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. قال الخطيب البغدادي يعني: ويرفع صوته بذلك، أي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مر بصحابي ترضى عنه رضي الله عنه، وحسن أن يثني على شيخه، الشيخ اللي هو روى عنه مباشرة، كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما، وكان وكيع يقول: حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. واضح؟ يبقى لما بيذكر شيخه ها يثني عليه. وطبعا الثناء لم يكن في مجلس الشيخ، الشيخ توفي أو غير موجود في المجلس، فهو يثني عليه في غير وجوده. قال: وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، يعني بيقرأ أسماء الرواة، فلا يذكر أحدا بلقب يكرهه المذكور، فأما لقب يتميز به فلا بأس. لكن إن كان لقب هو ملتزم، تقول الأعمش، خلاص هو مشهور بأنه الأعمش، الأعرج هو مشهور بأنه الأعرج، لو ذكرنا شيئا آخر لن يعرف. قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: لا بأس أن يذكر الشيخ من يروي عنه بلقب، مثل غندر أو وصف، ده لقب غندر، كلمة غندر يعني إيه غندر؟ الغندر في الأصل الشاب الناعم المتأنق في الملبس والبظهر، ده أصل كلمة الإيه؟ أصل كلمة الغندر هي الشاب الناعم المتأنق في الملبس والمظهر. وكان أهل مكة يطلقونه على الشاب المشاغب، واخدين بالكم؟ هذا أمر مما اختص به أهل مكة، فيطلقون على الشاب المشاغب، والذي مثلا من الممكن مش مشاغب يعني قليل الأدب ولا حاجة، لا لا، يعني ممكن مثلا يسأل أسئلة للشيخ ويعمل مشاكسات بأدب وكل شيء ومؤدب، ولكن يعني بعض الطلاب كده تجده يقعد يشاكس، واخدين بالكم؟ فيسمى ايه؟ غندر، فيصبح لقبا له. وغندر ليس واحدا في الرواه، وانما هم متعددون، من قيل عنهم غندر، فليرجع الى ذلك. قال: او وصف نحو الاعمش، او حرفه مثل الحناط. الحناط اللي هو ايه؟ اما الذي يبيع الحنطه اللي هي القمح، واما الحناط هو الذي يحنط الموتى، بيحنط الموتى اللي هو ايه؟ والحناط طيب يوضع في اكفان الموتى، فالحناط هو اللي بايه؟ بيحنط الايه؟ يحنط الموتى، مش التحنيط بتاع القدماء المصريين. ها؟ قال: او بالنسبه الى امي، مثل ابن عليا، ابن عليا منسوب الى امي، اذا عرف الراوي بذلك ولم يقصد ان يعيبه، وإن كره الملقب به ذلك، حتى وإن كان يكرهه. أنا ما أعرفش، أنا مالي؟ إن كان ابن عليا يكره الاسم أنا مالي؟ أنا عرفناه وهكذا، اشتهر بين العلماء هكذا يعني، فغصب عنك أنت تضطر تقول قال الأعمش، قال ابن عليا، قال الأعرج، وهكذا. ثم قال كده كلام الإمام ابن كثير انتهى. في بقى تعليقات لشيخنا الشيخ أحمد شاكر، كفاية علينا كده النهارده، نجعلها في المجلس القادم إن شاء الله، لأنها يعني أمور بتتكلم في تعريف أمير المؤمنين والمحدث والحافظ. أشوفكم إن شاء الله كده حفاظ بإذن الله في المجلس القادم، ممكن يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.